مو واحد فقط يتكي على الشفاعة وخلاص ويعمل ما يشاء. تكفيك على البرزة بزيارة الحسين لأنه سوف يأتيك من المكان على زيارته إن شاء الله. أدعم الله وإياكم إن شاء الله. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء اليوم رأسنا قليل. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزيز فرجهم عن سيدنا. نعم. درس وأكبر درس وهذا كله مقدمة لمعرفة شيخ الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعذرهم صاحب كتاب الأحسن الغريب لا بس عشان أنا صاحب كتاب الغريب بيقول أنه كل من صلى على محمد ولعن أعذرهم الوعج عفوا وعج فرجهم فأهديه ثواب ما كتبته بليه منصد هذه. قال وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. البحث كان في الأفعال الناقصة وأعفى الأفعال المقاربة وهذا تعمل عمل أفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر وقلنا خبرها لابد أن يكون فعلا مضارعا وباعتبار الخبر أن على أربعة أقسام ذكرنا بالأمس قسم يجب أن يقترن الخبر بأن وقسم الثاني يجب أن يجرد الخبر من أن والقسم الثالث يغلب فيه اقتران الخبر بأن والقسم الرابع يغلب فيه تجرد الخبر ماذا من أن وأخذنا يعني كنا هذه ذكرنا فارسة ودخلنا في قراءة العبارة لكن بقي الشيء مهم جدا وهو بالآخر البحث الشيخ سمعت الشيخ حسين ذكره لكن أشار إليه ولكن طبعا كان الوقت ضيق ما يسع ما تعبر مالي وهذا إشكال يعني يطرح هذا الإشكال بالنسبة للأفعال الناقصة. الأفعال الناقصة إذا اقترن خبرها بأن فجرفان الإشكال الأفعال أفعل المقاربة المقاربة مثل عسى هذه إذا اقترن خبرها بأن يمثل بهذا المثال عسى زيد أن يقوم عسى زيد أن يقوم في مثل هذا المثال ولا هنا عسى اقترن خبرها يقوم اقترن بأن هذه أن ماذا هذه أن أن ماذا تفعل تؤول يعني تنسبك وما بعدها بالمصدر يعني تؤول بالمصدر مع الفعل إذا أولت بالمصدر يعني يكون المصدر هكذا القيام القيام قيامه القيام عسى زيد قيامه أو عسى زيد القيام القيامة يرد الإشكال هذا أنه القيام اسم معنى مصدر حدث وزيد ذات حمل اسم المعنى أو الحدث على الذات هذا غير ممكن بدل نقول زيد عدل زيد قيام الآن نقول زيد قيام لا يمكن حمل المصدر أو اسم المعنى على الذات ما هو الجواب على هذا الإشكال يعني الآن عسى زيد أن يقوم مثل ما نقول زيد قيام زيد القيام ما يمكن أنه يختل معنى وهذا نقول يختل المعنى يعني لا يمكن الحمل لا يمكن الحمل يعني ما يمكن أن نجعل بينهما مصداق واحد مصداقية واحد لاحظوا أخوان مثلا نقول زيد قائمون زيد القائم زيد من هو هو القائم القائم من هو هو زيد يعني صحيح من حيث المفهوم شيئان زيد اسم ذات وقائم وهذا اسم مشتق صح قيام يعني قائم من القيام مأخوذ لكن في الخارج مصداق واحد زيد قائمون جعلنا بينهما ماذا مصداقية اتحاد جعلنا بينهما لكن زيد القيام يمكن جعل بينهما اتحاد بين القيام وزيد يعني يمكن حمل القيام على زيد حمل المعنى على الذات هذا الإشكال هذا هو الإشكال الإجابة عليه تفضل شيخنا شيخ حسين فضل الإجابة. إجابة. الإجابة على هذا الإشكال. لا واحد الواحد من نستعين من الأخوة يعني. هذا نعم. نعم زيدون. أي بل واحد واحد هذا واحد. هذا واحد من الإجابات. عسى زيد أن يقوم وهو القيام إن عسى زيد ذا طبعا مولانا منصوب ذا قيام أو صاحب قيام هو يعبر صاحب قيام يعني ما تفضلتم ذا قيام يعني ما صاحب مثلا كما يقول مثلا عليون عدل يعني عليون ذو عدل يعني صاحبه عدل هنا أيضا نقدر هذا يعني نقدر قبل الخبر نقدر كلمة ذو أو كلمة صاحب هذا حل هذا واحد حل آخر يعني إذا قدرنا كلمة صاحب أو ذا خلاص انتهى حل يعني لأن ذا بمعنى صاحب فيمكن هذا وهذا واحد من الحلول هذا حل حل آخر فضل الشيخنا حل آخر حل آخر مثلا الرأي الضعيف أنه هي زائدة أن زائدة هذا لا يضعف وين يناقشه يقول لو أنه ولو كان زائدة يمكن حذفها لما أنه ما يمكن حذفها في أحيانا ما يكون حذفها يعني يجب أن يقترب هذا حل حل آخر نقدر قبل زيد قبل الاسم نقدر ماذا نقدر كلمة يعني يكون نقدر هكذا عسى أمر زيد أن يقوم عسى أمر زيد القيامة كلمة أمر هذا حل حل آخر مبالغة حل ثالث صح مبالغة يعني بعد ما نقول زيد عدلون خل نطبق على هذا زيد عدلون يعني بالغ كأن علي علي عدل هو العدل هو بنفسه عدل من باب المبالغة هذا مجاز بعد هذا مجاز لماذا نعتبرها مثلا هي أنا المصدرية نعتبرها مثلا حرف مثلا عسى زيد ان يكون حرف مصدر والجملة الفعلية واقعة وليس مصدر المؤول لا هذه أن تؤول ما بعد المضي يعني يقول إذا قلنا أن مصدرية تنسبك بالمصدر أقول ليست مصدرية حرف نصب حرف نصب ومصدري قالوا أصل أن المصدرية هي أن الناصبة من الحروف المصدرية ذكروها فتؤول يعني هكذا اتفقوا عليها هكذا إذا قلنا أن ناصب أن مصدرية ناصب في المضارع المصدرية هذا أيضا من المبالغة حل آخر آخر حل وآخر جواب أن نقول هنا الاسم المشتق بمعنى الاسم المصدر بمعنى المشتق بمعنى المشتق يعني عندما نقول زيد عدل المراد به يعني زيد عادل عادل هنا عسى زيد أن يقوم القيام بمعنى قائم بمعنى قائم يجوز تأويل المصدر نأوله باسم الفاعل هذه فإذا صار كم حال الحال الأول أن نقدر كلمة إما قبل الاسم وإما قبل الخبر إما قبل الاسم وإما قبل الخبر أما نقدر قبل زيد نقول أمر زيد عسى أمر زيد أن يقوم أو نقول عسى زيد أن يقوم يعني صاحب قيام صاحب القيام هذا حل الحل الثاني لا نقول المصدر بمعنى اسم الفاعل بمعنى المشتق الحل الثالث في المبالغة هنا للمبالغة وهذه من هذه الوجوه الثلاثة موجودة في كل مصدر يحمل على ذات لكل مثال مو فقط خاص بهذا المثال في كل مثال إذا رأينا فيه الخبر مصدر والمبتدأ أو الاسم ذات فنجيب عليه بهذه الأوجه الثلاثة وآخر جواب يقول هو أضعف الوجوه إذا أشار إليه مع الشيخ أضعف الوجوه أن نقول أن ماذا أن زائدة ما يقبله يعني هذا النحات يقول لا تكون زائدة هذه كيف تكون زائدة لو كان زائدة يعني جائز حذفها مع أنه لا يجوز حذفها هكذا أجابوا على أي حال على أي حال أجبنا أو لم نجيب على ذلك نقول خبر هذه الأفعال خبرها لابد أن يكون فعلا مضارعا وقد يقترن ماذا به أن وجوبا أو جوازا دليل أنا نجي للبحث ليش ما يمكن حذف أن لا يعني استعمال العرب ما حذفوها. في بعض المواضع يقول في بعض الأخبار يعني في ما قسمنا أفعال مقربة على أربعة أختار قسم منها يجب في إذ الخبر أن يكون مقترنا بأن يجب. وإذا قلنا أنها هذه مثلا ليست نافذة وغير ذلك فنقول يجوز حذفها. فلماذا نقول يجب؟ يعني يجب أن تكون مع الفعل. يعني مثل الآن عسى زيد أن يقوم يجب أن عسى أن يقترن ماذا به؟ خبره يقترن بأن واجب زائد. يعني نقول زائد لازم زائد لازمة ما عندنا من النظائر لها أن ما عندنا نظائر أن لا ما عندنا نظائر في اللغة العربية أن نقول أن زائد لازمة مأمور أنا أول التأويل أنها قيام بمعنى مصدر والمصدر بمعنى صفة. هذا التأويل موجود يعني قالوا به يعني له نظائر. التأويل له نظائر والتقدير له نظائر لكن كونها زائدة ما لها نظير. رد الإشكال صاحب ابن عقيل وإنشاء ابن عقيل مش عارف رد الإشكال أنه هم لأنها ناصبة لو كانت زائدة لم تعمل هذا الإشكال عليه يعني. نعم يعني هذا ليس رد هذا الإشكال عليه لأنه حروف الجر الزائدة تعمل لفظا. نعم وقال لو استعملت في الساعة أحيانا فهو رقم ضعيف يعني. لكن نقول أن ما استعملت هكذا أن الناصبة ما قال النحاة يعني ما عدنا لو واحد من النحاة يأتي ويقول في المدرسة المدرسة البصريين والكوفيين جميع النحاة ما قالوا أن الناصبة تكون زائدة ولماذا ماذا النصبة بل الوضع منصوب. وما نقول عسى زيد أن يقوموا نقول عسى زيد أن يقوموا أو أن يقوم عمل ليس على أنها ناصبة وإذا كان ناصبة تكون مصدرية لأنه نحن نقول عسى زيد أن يقوم ما نقول عسى زيد أن يقوم لأن هذا عمل صوري لا هذا ناصبة الناصبة إذا كانت ناصبة أن تكون مصدرية وما واحد نحن ما سمعناها الآن أنا لحد الآن ممكن موجود لكن أنا لحد الآن حسب مثلا كم سنة ودرس الكتب الموجودة بين أدي ولا طالعها ما سمعت واحد يقول أن الناصبة المصدرية تكون زائدة. لكن بالنسبة لهذا التوجيهات لا توجيهات ماشية يعني يمكن التوجيه وباب التأويل موجود. وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. وكعسى حرى يعني في الدلالة على رجاء الفعل إذا كما أن عسى تدل على الرجاء حرى أيضا تدل على الرجاء لكن تختلف. ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. نعم ولكن جعل يعني خبر حرى ولكن جعل خبرها خبر حرى حتما يعني وجوبا بأن متصل يعني لابد أن يتصل بماذا به أن وجوبا. وألزم خلولق أن مثل حرى ألزم يعني أوجب لخلولق أن مثل حرى يعني كما أن حرى خبره يجب أن يتصل بأن كذلك خلولق. وخلولق أيضا معناها رجاء. وبعد أوشك انتفاء وبعد أوشك انتفاء يعني انتفاء وبعد أوشك انتفاء نزر انتفاء نزر يعني ماذا يعني تجريد خبرها من أن هذا نازر قليل. هذا بالنسبة لأوشك. أوشك من أفعال مقاربة يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجال فعل لكن يجب اقتران يجب اقتران خبرها بأنه حرى زيد أن يقوم. ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. في الشعر والنث لابد أن تكون مقرونة يكون مقرون يكون خبرها مقرون بأن. وكذلك خلولق تلزم أن خبرها تلزم أن هذه أن فاعل تلزم إخواني تلزم أن خبرها مفعول به نحو خلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه يعني حذف أن منه يعني من الخبر. فمن اقترانه بها قوله قول الشاعر ولو سئل الناس ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. إذن فلنعرب شيخنا تفضل أعرب عرب البيت لو بين شو حظم تناع لو يعني شرقية ها لو حرفوا ولو سئل الناس التراب لأوشكوا هذا حرف وجود لوجود لو تكون حرف امتناع لوجود حرف وجود لوجود نعم سئل الفعل مضارع في مجرور نعم الناس مع فاعل صح ترابا مفعول به مفعول به ثاني لأنه العفو سئل فعل ماضي مجهول سئل فعل ماضي مجهول الناس نائب فاعل هو المفعول الأول التراب مفعول به ثاني نعم بلي لو شكوه أو شكوه في المضارع لن كيف أو لا أو شكوه أو شو كيف المضارع أو شك أو شك أو شك في الماضي أو شك في الماضي بني مبني على الضم بني واللام لام لام تأكيد داخل على جواب الشرط لتقوية الشرط يقول لو جوابها يعني جواب لو يقترن ماذا يقترن باللام سما غالبا وأما دائما سما غالبا لتقوية ماذا لتقوية لو هكذا قال لتقوية لو للتأكيد إذا قيل بس واو الفرشو أي واو لأوشك الواو واو الجماعة فاعل في محل رفع رفع لماذا فاعل لا اسم أوشك فاعل فاعل اسم بلي بلي طبعا قد يعبر عنه فاعل لكن اسم أفضل اسم أوشك الشاهد هنا أي بلي اسم أوشك نعم إذا ضرب إذا ظرفية شرطية ها قيل فعل الشرط فعل ماضي إيه فعل ماضي وفعل الشرط المجهول مبني المجهول هاتوا فعل ما أي نوع من الأفعال فعل أمر والواو فعل وهذا هات الجملة كل الجملة هاتوا ماذا محله من الإعراب هاتوا ماذا كيف لا محل لها؟ ها نعم؟ لا لا قيل مفعل مجهول هات نائب فاعل بلي مقول القول الجملة لا يفاعل لأن قالت تتعدى إلى جملة وهذه الجملة يسمونها ماذا؟ مقول القول إذا كان فعل معلوم تكون في محل نصب وإذا كان فعل مجهول تكون ماذا في محل رفع النائب فاعل الجملة في محل رفع النائب فاعل وإذا قيل هاتوا كل هذا قيل هاتوا من فعل الشرط وجواب الشرط جواب الشرط إذا طبعا جواب الشرط إذا محذوف بقرينة ما تقدم أن يملوا هذه خبر ماذا خبر أو شكو هو الشاهد الشاهد خبره ماذا مقرون بأن في الشعر قال في الشعر وفي النثر يجب أن يقترن ماذا الخبر ماذا به أن ويمنع معطوف على ماذا على يمنع ومن تجرده منها هذا طبعا بالنسبة إلى لولقة بالنسبة إلى حرى يجب يعني لا يجب أن يقترن في الشعر وفي غيره لكن خلال في أو شكا في أوشكا الكثير اقترانها بخبرها وقد يجرد ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها الشيخ نتفضل شيخ عباس أعرب مولانا هذا البيت يوشك يوشك لأن باب الإفعال ها نعم طبعا ما نعم من فر من اسم يوشك بلي فر من منيته فر فعل ماضي بلي فعل من مستتر من منيته جار مجرور متعلق بفر بلي والجملة الجملة في محل لا صلة صلة موصول لأن من اسم موصول بلي صلة موصول بلي في في بعض ضرباته يوافقها. نعم. في بعض جار ومجرور. أحسنتم، يعني متعلق في يوافقها، قال يوافقها، ويوافقها خبر يوشك دليل، يعني من اسمه يوشك ويوافقها خبر، والشاهد ماذا؟ الخبر لم يقترن بأن. ومثل كاد في الأصح كربة، مثل كاد في الأصح كربة، يعني ماذا مثل كاد في الأصح كربة؟ ماذا قلنا؟ أنه كربة كيف تستعمل؟ تجرد ماذا؟ تجرد من أن خبرها يجرد من أن، ولكن طبعا جوازا كربة مثل كاد وكربة، يعني كربة مثل كاد، كيف يعني مثل كاد؟ يعني غالبا يكون خبرها ظاهرا شكلها مجرد من أن، ولكن قد يعني غالبا يجرد من، ولكن قد يقترن ماذا؟ قد يقترن بأن. بل وترك أن مع ذي الشروع وجبا، من هنا وترك أن مع ذي الشروع، يعني الفعل الذي تدل على الشروع شرع أخذه، هذا يجب فيها ماذا؟ تجرد الخبر من أن، كأنشأ السائق يحدث وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، هذه الأفعال أنشأ طفقا جعل أخذ علقا، هذه تسمى أفعال الشروع، فخبرها يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مجردا من أن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا تطبيق أنا جمعت ولم قليل لأنه أول ما جيت أنا